بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. لازلنا مع القواعد والعظات عند حلول الفتن والشبهات، ومر معنا الحديث عن جملة من القواعد والعظات. أول هذه القواعد والعظات: كل ما أصابنا من فتن مضلة ومصائب وبلايا فبما كسبت أيدينا. قاعدة أخرى: تجنب الفتن المضلة، ثم التوسط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم الحذر من الغلو في ذكر أحاديث الفتن في زمن الهزيمة وتنزيلها على الوقائع، ثم تكلمنا عن اليقين والثقة بنصر الله لأهل الإيمان، ثم القاعدة بعد ذلك: الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ثم العناية بفقه المرجع. القاعدة التي سنقف معها إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه الحصة: ترسيخ الإيمان في القلب أو الفرار إلى الله. هذه من القواعد والعظات المهمة في زمن الفتن المضلة وفي زمن تغير الأحوال وكثرة الشبهات والشهوات. لا بد من هذه القاعدة: ترسيخ الإيمان في القلب أو الفرار إلى الله عز وجل. زمن الفتن المضلة وتغير الأحوال هو زمن الظلمة والجفاف والتيه، فيحتاج الناس إلى الإيمان وترسيخه في القلوب لما في ذلك، أي الإيمان، من النور والغيث والهداية. فالفتن المضلة تصيب القلوب فتغمرها بالخوف والفوضى، فلا بد من أن تملأ القلوب بالإيمان، وذلك بالفرار إلى الله عز وجل والاشتغال بدينه، كما قال الله عز وجل: أليس الله بكاف عبده. فبمقدار العبودية تكون الكفاية، الله عز وجل يكفي عباده من شرور هذه الفتن بحسب عبادتهم إياه، أليس الله بكاف عبده. فبمقدار العبودية كما يقول العلماء تكون الكفاية. قال ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب، قال: وفي قراءة أخرى عبادة، أليس الله بكاف عبادة، وهي قراءة حمزة والكسائي. قال ابن القيم: وهما سواء، لأن المفرد مضاف يعم عموم الجميع. ثم قال: فالكفاية التامة، أي كفاية الله عز وجل لعبده كفاية تامة، فالكفاية التامة مع العبودية التامة، والناقصة مع الناقصة. فإذا كانت عبودية المرء عبودية تامة كفاه الله عز وجل من شرور الفتن المضلة كفاية تامة. قال: والناقصة مع الناقصة، أي إذا كانت العبادة ناقصة خاصة في زمن الفتن فالكفاية تكون كذلك ناقصة. قال عليه رحمة الله: والناقصة مع الناقصة، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا كلام الإمام ابن القيم عليه رحمة الله، قال في الوابل الصيب فالكفاية التامة مع العبودية التامة والناقصة مع الناقصة، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذن الشاهد والمقصود من هذه القاعدة أنه في زمن الفتن لا بد من الرجوع إلى الله عز وجل، ولا بد من كثرة العبادة، ولا بد من الاشتغال بالدين، لا بد من كثرة العبادة ولا بد من الاشتغال بالدين. قال ابن بطة العكبري رحمه الله في الإبانة، في الإبانة الكبرى، قال عليه رحمة الله: إن هذه الفتن والأهواء قد فضحت خلقا كثيرا. قد يكون الناس قبل الفتن على حد سواء، لكن عندما تأتي الفتن المضلة وتظهر يتباين الناس، يتباين الناس، ويظهر من عنده أصول صحيحة يبني عليها ومن بخلاف ذلك. ولذلك قال ابن بطة: إن هذه الفتن والأهواء قد فضحت خلقا كثيرا وكشفت أستارهم عن أصول قبيحة. تظهر الإنسان هل بنى حاله على أصول صحيحة أو بنى حاله على أصول فاسدة، كل ذلك يظهر إذا حلت الفتن. قال: وكشفت أستارهم عن أصول قبيحة، فإن أصون الناس لنفسه احفظهم للسانه. وسيأتي الكلام عن صبر اللسان في زمن الفتن، وأن الإنسان ينبغي أن يمسك لسانه خاصة في زمن الفتن. قال: احفظهم للسانه وأشغلهم بدين. هذا هو الشاهد. وأتركهم لما لا يعني. هذا كلام ابن بطة رحمه الله في الإبانة الكبرى. الشاهد قوله رحمه الله: أشغلهم بدينه. فالذي معنى هذا الكلام أن الذي يريد أن يصون نفسه من الوقوع أو أن يرتع في مستنقع الفتن المضلة عليه أن يشتغل بالدين، عليه أن يشتغل بدين، وعليه أن يكثر من العبادات والطاعات والقربات والاستغفار والدعاء واللجوء إلى الله عز وجل والافتقار إليه والفرار إليه سبحانه وتعالى، فبذلك تحصل الكفاية. أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عباده؟ إذن لابد، خلاصة هذا الكلام أنه لابد في زمن الفتن من الرجوع إلى الله عز وجل. الرجوع إلى الله تبارك وتعالى لابد منه في كل مكان وفي كل زمان، لكن يتأكد هذا في زمن الفتن، في زمن الفتن. هذا الكلام لا يعني ألا يقوم كل واحد منا بما يجب عليه. عندما نقول أنه في زمن الفتن لابد من الرجوع إلى الله عز وجل وصدق اللجئ إليه سبحانه وتعالى، لا يعني هذا الكلام من قريب ولا من بعيد، لا يعني ألا يقوم كل واحد منا بما يجب عليه، على حسب مقدرتي، على حسب استطاعتي، على حسب ما عنده من علم وفقه، فهذا شيء. والأمر الثاني شيء آخر. نعم، لابد من الرجوع إلى الله عز وجل في زمن الفتن، لكن كل واحد منا على حسب استطاعتي، وعلى حسب ما عنده من علم، وعلى حسب ما عنده من فقه، وعلى حسب إيمانه كذلك، لابد أن يقوم كل واحد منا بما يجب عليه. وكذلك لا يعني قولنا الرجوع إلى الله عز وجل في زمن الفتن ألا نستشعر الوضع، هذا كذلك شيء آخر. لابد أن نستشعر الأزمة كما يقول بعض الدعاة، لابد من استشعارها. هذا الاستشعار الذي يدفع الإنسان إلى أن يقوم بما يجب عليه. إذن فرجوعنا إلى الله عز وجل وكثرة الطاعة والفرار إلى الله عز وجل زمن الفتن لا يعني ألا نستشعر الأزمات ونحس بذلك، ولا يعني ألا يقوم كل واحد منا بما يجب عليه. وقد بين هذا الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم إعلام الموقعين في المجلد الثاني، قال رحمه الله تعالى وهو يشير أو يتحدث عن قضية استشعار الأزمة، وأن كل واحد يجب أن يقوم بما يجب عليه في زمن الأزمات وتغير الأحوال. يقول عليه رحمة الله: ولله سبحانه على كل أحد عبودية بحسب مرتبته. إيش معنى هذا الكلام؟ أي أن القيام بما يجب على كل واحد لا يخرج عن كونه عبادة. وقلنا أنه لا بد من الرجوع إلى الله عز وجل في زمن الفتن وكثرة الطاعة. إذا قلت سلفا أن هذا لا يبعد أو لا يخرج عن كون الإنسان لا بد أن يرجع إلى الله عز وجل في زمن الفتن، لا من قريب ولا من بعيد، لأنه يدخل في جملة العبادة. يقول رحمه الله: ولله سبحانه على كل أحد عبودية بحسب مرتبته، سوى العبودية العامة، العبودية العامة التي سوى، أي الله عز وجل سوى بين عباده فيها، فعلى العالم من عبوديته نشر السنة والعلم الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم ما ليس على الجاهل، وعليه من عبودية الصبر على ذلك ما ليس على غيره، ينشر يجب عليه أن يصبر على ذلك، وعلى الحاكم من عبودية إقامة الحق وتنفيذه وإلزامه من هو عليه به الصبر والصبر على ذلك والصبر على ذلك والجهاد عليه ما ليس على المفتي، وعلى الغني من عبودية أداء الحقوق التي في ماله ما ليس على الفقير، وعلى القادر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بيده ولسانه ما ليس على العاجز عنهما. ثم قال: وتكلم يحيى بن معاذ الرازي يوما في الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقالت له امرأة: هذا واجب قد وضع عنا. يعني ذكر الإمام ابن القيم رحمه هذا الأثر ليشير على أن المرأة كذلك عليها عبودية في وقت الأزمات. قال: وتكلم يحيى بن معاذ الرازي يوما في الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقالت له امرأة: هذا واجب قد وضع عنا، أي معشر النساء. فقال: هدي أنه قد وضع عنكن سلاح اليد واللسان فلم يوضع عنكن سلاح القلب. فقالت: صدقت، جزاك الله خيرا. ثم قال ابن القيم: وقد غر إبليس أكثر الخلق بأن حسن لهم القيام بنوع من الذكر والقراءة والصلاة والصيام والزهد في الدنيا والانقطاع، وعطلوا هذه العبوديات. هذا هو الشاهد عندنا. لا يعني الرجوع إلى الله عز وجل ألا يقوم كل واحد بما يجب عليه بشروطه وضوابطه وفي محله. قال: وقد غر إبليس أكثر الخلق بأن حسن لهم القيام بنوع من الذكر والقراءة والصلاة والصيام والزهد في الدنيا والانقطاع، وعطلوا هذه العبوديات فلم يحدثوا قلوبهم بالقيام بها. هذا أقل شيء، أقل شيء أن تحدث نفسك بالغزو، فمن لم يحدث نفسه بالغزو فقد مات على شعبة من شعب النفاق كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أقل شيء. ثم عند ذلك انظر إلى الشروط والضوابط كما هو معروف. قال: فلم يحدثوا قلوبهم بالقيام بها، وهؤلاء عند ورثة الأنبياء من أقل الناس دينا، فإن الدين هو القيام لله بما أمر به، فتارك حقوق الله التي تجب عليه أسوأ حالا عند الله ورسوله من مرتكب المعاصي، فإن ترك الأمر أعظم من ارتكاب النهي من أكثر من 30 وجهة ذكرها شيخنا رحمه الله في بعض تصانيف، يقصد شيخ الإسلام بن تيمية. ثم قال: ومن له خبرة بما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبما كان عليه هو وأصحابه، رأى أن أكثر من يشار إليهم بالدين هم أقل الناس دينا والله المستعان. وأي دين وأي خير في الاستشعار استشعر الأجل. قال وأي دين وأي خير في من يرى محارم الله تنتهك وحدوده تضاع ودينه يترك وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يرغب عنها وهو بارد القلب ساكت اللسان شيطان الأخرس كما أن المتكلم بالباطل شيطان الله. مرة ما تكلمنا عن قضية السكوت والكلام. وهل بلية الدين إلا من هؤلاء الذين إذا سلمت لهم مآكلهم ورياساتهم فلا مبالاة بما جرى على الدين وخيارهم المتحزن المتلمظ ولو نوزع في بعض ما فيه غضاضة عليه في جاهه أو ماله بذل وتبذل وجد واجتهد واستعمل مراتب الإنكار الثلاث بحسب وسعه وهؤلاء مع سقوطهم من عين الله ومقت الله لهم قد بلوا في الدنيا بأعظم بلية تكون وهم لا يشعرون وهو موت القلوب. فإن القلب كلما كانت حياته أتم كان غضبه لله ورسوله أقوى وانتصاره للدين أكمل. وقد ذكر الإمام أحمد وغيره أثرا أن الله سبحانه أوحى إلى ملك من الملائكة أن اخسف بقرية كذا وكذا فقال يا ربي كيف وفيهم فلان العابد فقال به فابدأ فإنه لم يتمعر وجهه في يوما قط. وذكر أبو عمر في كتاب التمهيد أن الله سبحانه أوحى إلى نبي من أنبيائه أن قل لفلان الزاهد أما زهدك في الدنيا فقد تعجلت به الراحة وأما انقطاعك إلي فقد اكتسبت به العز ولكن ماذا عملت فيما لي عليك فقال يا ربي وأي شيء لك عليك قال هلا واليت في وليا أو عاديت في عدوا. إذن هذا كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كما سمعتم يبين فيه أنه لا بد من استشعار الأزمة ولا بد كذلك من الرجوع إلى الله عز وجل. ولا يعني ذلك ألا نستشعر الأزمة وألا يقوم كل واحد منا بما يجب عليه. إذا لا بد أخوتي الكرام من الرجوع إلى الله عز وجل ومن كثرة العبادة في زمن الفتن. عن معقل بن يسار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال العبادة في الهرج كهجرة إلي. العبادة في الهرج كهجرة إلي. خرجه مسلم في الفتن وبوب عليه النووي فقال باب فضل العبادة في الهرج. وخرجه كذلك الترمذي في سننه في كتاب الفتن وبوب عليه فقال باب ما جاء في الهرج والعبادة. وفي رواية لهذا الحديث في صحيح الجامع قال النبي صلى الله عليه وسلم عبادة في الهرج أو الفتنة كهجرة إلي. وفي رواية كذلك في صحيح الجامع العبادة في الفتنة كهجرة إلي. ايش معنى هذا الكلام؟ إذن النبي عليه الصلاة والسلام يرغب في ماذا؟ يرغب في العبادة في زمن الفتن وتغير الأحوال، بل ذكر لها فضلا عظيما ألا هو الهجرة إليه صلوات ربي وسلامه عليه. العبادة في الهر أو الفتنة، العبادة في الفتنة كهجرة إليه. قال النووي رحمه الله عند شرحه لهذا الحديث قال المراد بالهرج هنا الفتنة واختلاط الأمور الناس، وبسبب كثرة فضل العبادة فيه أي في زمن الفتن فيه أن الناس يغفلون عنها. إيش معنى هذا الكلام؟ لماذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفضل العظيم لمن يعبد الله تعالى ويكثر من العبادة في زمن الفتن؟ لأن الناس في زمن الفتن وفي زمن التغير والأزمات يغفرون عن ماذا؟ عن اللجوء إلى الله عز وجل وعن كثرة العبادة والرجوع إليه والافتقار إليه سبحانه. فكان أفراد من الناس والخلق يرجعون إليه فكافأهم الله عز وجل بهذا الفضل العظيم كهجرة إليه. قال النووي المراد بالهرج هنا الفتنة واختلاط أمور الناس. وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنها ولا يتفرغ لها إلا الأفراد أي من الناس. وقد ذكر المنذري رحمه الله أن الهرج هو الاختلاف والفتن، وقد فسر في بعض الأحاديث بالقتل. هذا كلام المنذري، فسر في بعض الأحاديث بالقتل، وهذا يدخل في عموم الفتن، لأن الفتن والاختلاف من أسبابه، فأقيم المسبب مقام السبب كما ذكر ذلك رحمه الله في الترغيب والترهيب. وذكر أبو بكر بن العربي رحمه الله في عارضة الأحوذي قال رحمه الله: ووجه تمثيله صلى الله عليه وآله وسلم بالهجرة أن الزمان الأول كان الناس يفرون فيه من دار الكفر وأهله إلى دار الإيمان وأهله، فإذا وقعت الفتن تعين على المرء أن يفر بدينه من الفتنة إلى العبادة ويهجر أولئك القوم وتلك الحالة، وهو أحد أقسام الهجرة. انتهى كلامه رحمه الله في عارضته. وقال كذلك رحمه الله أبو بكر بن العربي قال في عارضة الأحوذي كذلك، قال عليه رحمه الله: فالنجاة من الفتن والعصمة منها تكون بالإقبال على عبادة الله والاعتزال عن المخالفين من خلق الله كما دل عليه الحديث الصادق. تحصل الكفاية بالإقبال على الله عز وجل زمن الفتن. قال رحمه الله: فالنجاة من الفتن والعصمة منها تكون بالإقبال على عبادة الله والاعتزال عن المخالفين من خلق الله كما دل عليه الحديث الصادق. وقال الأبي رحمه الله، هذا من الفقهاء المالكية، قال رحمه الله عند شرحه للحديث، قال: الهرج الفتنة والاختلاط، ووجه التشبيه أن المهاجر فر بدينه ممن يصده عنه إلى الاعتصام برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك هذا المنقطع للعبادة في الفتنة فر عن الناس بدينه إلى الاعتصام بعبادة ربه عز وجل، فهو مهاجر إلى الله سبحانه وتعالى. هذا قاله الأبي في إكمال المعلم. وبنحو هذا الكلام قال السنوسي كذلك في مكمل إكمال الإكمال، إكمال المعلم القاضي عياض، وإكمال وإكمال الأبي ومكمل السنوسي، كذلك هذا من فقهاء المالكي. إذن هذا الحديث وكلام العلماء في فقهه يدلنا على ما ذكر أنه لا بد في زمن الفتن من الرجوع إلى الله عز وجل، فبذلك تحصل الكفاية. فإذا كانت العبادة تامة تكون الكفاية تامة، كما مر معنا من كلام اليقين، كانت ناقصة تكون الكفاية ناقصة. عن هند بنت الحارث الفارسية أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت، والحديث في البخاري في كتاب الفتن، قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة فزعا يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن، من يوقد صواحب الحجرات، يريد أزواجه، لكي يصلين، أن يقومن بماذا؟ بالصلاة، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. هذا الحديث كما قلت أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الفتن. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال: وفي الحديث، قال هذا في فقه هذا الحديث، قال: وفي الحديث استحباب الإسراع إلى الصلاة عند خشية الشر. من جملة هذه العبادات العظيمة التي ينبغي أن يحرص عليها المرء في زمن الفتن الصلاة. قال وفي الحديث استحباب الإسراع إلى الصلاة عند خشية الشر كما قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. سيأتي الحديث عن الصبر. واستعينوا بالصبر والصلاة. فكان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وأمر من رأى في منامه ما يكره أن يصلي، إلى أن قال الحافظ ابن حجر وفيه، أي الحديث، وفيه التسبيح لقول النبي سبحان الله. قال وفيه التسبيح عند رؤية الأشياء المهولة. قال وفيه التسبيح عند رؤية الأشياء المهولة. انتهى كلام الحافظ ابن حجر رحمه. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى في فتنة خلق القرآن كان كثير الصلاة، كان كثير الصلاة. قال عبد الله بن الإمام أحمد كان أبي يقرأ كل يوم سبعا، زمن الفتنة، زمن فتنة خلق القرآن، وكان ينام نومة خفيفة بعد العشاء ثم يقوم إلى الصباح يصلي ويدعو، يصلي ويدعو رحمه الله تعالى. من جملة العبادات الدعاء، من جملة هذه العبادات ومن أعظمها بعد الصلاة الدعاء في زمن الفتن، وخاصة التعوذ من الفتن المضلة. الدعاء عموما في زمن الفتن لا بد منه، فهو من جملة العبادات التي تحصل بها الكفاية من شرور الفتن الدعاء. ومن ذلك التعوذ من الفتن المضلة. عند مسلم في حديث طويل قال النبي على أصحابه، قال في هذا الحديث تعوذوا، قال للصحابة تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا أي الصحابة نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وقد كان عمر رضي الله عنه يقول نعوذ بالله من سوء الفتن، كما عند البخاري في كتاب الفتن بوب عليه البخاري فقال باب التعوذ من الفتن، باب التعوذ من الفتن. وقال الحافظ ابن حجر عند شرحه لحديث هند بنت الحارث الذي مر معنا، قال كذلك عنه في فقهه الحافظ ابن حجر، قال وفيه أي الحديث الندب إلى الدعاء والتضرع عند نزول الفتنة. قال فيه الندب إلى الدعاء والتضرع عند نزول الفتنة، ولا سيما في الليل لرجاء وقت الإجابة لتكشف أي الفتنة أو يسلم الداعي ومن دعا له. قال رحمه الله في الحديث الندب إلى الدعاء والتضرع عند نزول الفتنة، ولا سيما في الليل لرجاء وقت الإجابة لتكشف أو يسلم الداعي ومن دعا له. انتهى كلامه. فالدعاء إذن من أنفع الأدوية خاصة عند الاضطرار. قال ابن القيم رحمه الله الدعاء من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب. وقال الله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. قال القاسمي رحمه الله تعالى قال قوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه وهو الذي أحوجه مرض أو فقر أو نازلة من نوادر الدهر إلى اللجئ والتضرع إلى الله عز وجل. إذن ينبغي على العبد أن يحرص على كثرة الدعاء في زمن الفتن، فإنه من جملة العبادات التي تحصل بها الكفاية. الدعاء إخوتي الكرام يخفف البلاء، لا بد من الإصابة بالبلاء لكن الدعاء يخففه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. فهذا الدعاء خاصة يخفف البلاء. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى في صيد خاطره. والسعيد من ذل لله وسأل العافية، تذلل وسأل، دعا الله تبارك وتعالى وسأله العفو والعافية. قال: والسعيد من ذل لله وسأل العافية، فإنه لا يوهب العافية على الإطلاق. لما؟ لابد من الإصابة بماذا؟ بالبلاء. قال: والسعيد من ذل لله وسأل العافية، فإنه لا يوهب العافية على الإطلاق، إذ لا بد من البلاء، ولا يزال العاقل يسأل العافية لتغلب على جمهور أحواله، أي العافية تغلب على جمهور أحواله، لكن هذا بكثرة دعائه وسؤاله الله عز وجل العفو والعافية. قال: ولا يزال العاقل يسأل العافية لتغلب على جمهور أحواله، فيقرب الصبر على يسير البلاء. لا بد من البلاء، لكن يخف ويصير قليلا بكثرة سؤال الله عز وجل العفو والعافية. فذاك السؤال، سؤال الله عز وجل العفو والعافية، يمكنه من ماذا؟ من الصبر على ذلك البلاء القليل. قال رحمه الله: سعيد من ذل لله وسأل العافية، فإنه لا يوهب العافية على الإطلاق، إذ لا بد من البلاء، ولا يزال العاقل يسأل العافية لتغلب على جمهور أحواله، فيقرب الصبر على يسير البلاء صيد الخاطر. إذن الصلاة، الدعاء، الصبر، كذلك من العبادات العظيمة التي ينبغي أن يحرص عليها المرء الصبر في زمن الفتن. يحتاج إلى صبر، حقيقة الصبر. كثير من الناس لا يفعل شيء ويظن أنه يصبر، لكن حقيقة أمره أن القلب قاسي. فهناك فرق بين الصبر وبين قساوة القلب. قساوة القلب تعطي صورة الصبر، لكن ليس هو الصبر الحقيقي والمطلوب الشرعي. قساوة القلب تعطي صورة الصبر، لكن نريد نحن الصبر الحقيقي، قوة القلب كما يذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى. قد بين هذا الإمام ابن القيم رحمه الله في الروح، فرق بين الصبر وقساوة القلب. يقول عليه رحمه: والفرق بين الصبر والقسوة أن الصبر خلق كسبي يكتسبه الإنسان. قال: والفرق بين الصبر والقسوة أن الصبر خلق كسبي يتخلق به العبد، وهو حبس النفس عن الجزع والهلع والتشكي، فيحبس النفس عن التسخط واللسان عن الشكوى والجوارح عما لا ينبغي فعله، وهو ثبات القلب على الأحكام القدرية والشرعية. هذا هو الصبر، ثبات ليس قساوة. قال: وهو ثبات القلب على الأحكام القدرية والشرعية. قال: وأما القسوة فيبس في القلب يمنعه من الانفعال. ولذلك عدم انفعالك ليس دائما صبر، قد يكون ناتج عن ماذا؟ عن قسوة. قال: وأما القسوة فيبس في القلب يمنعه من الانفعال، وغلظة تمنعه من التأثر بالنوازل، فلا يتأثر لغلظته وقساوته لا لصبره واحتماله. هذا حال الكثير، نسأل الله اللطف والعفو والعافية. إذا هناك فرق بين ماذا؟ بين الصبر وقساوة القلب. نحن نريديش الصبر في زمن فلان، سنسعى إلى التخلق بهذا الخلق العظيم، فإنه من أجل العبادات. في الحديث في صحيح سنن أبي داود قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فوان. مرة معنى هذا الحديث لكن نعيده للكلام عن الصبر. قال عليه السلام ولمن ابتلي فصبر فواها. فواها معناها التلهف والتحسر، أي واها لمن باشر الفتنة. التحسر والتلهف على من باشر الفتنة ولم يصبر، يتحسر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن عدم الصبر في زمن الفتن يؤدي إلى المهالك. عدم الصبر يؤدي إلى تهور، عدم الصبر يؤدي إلى الاستعجال، عدم الصبر يؤدي إلى عدم تصور الأمور، وهكذا. أما قوله عليه السلام لمن ابتلي فصبر، أي ما أحسن وما أطيب صبر من صبر عليها، أي الفتنة، كما قال المبارك فوري رحمه الله تعالى في عون المعبود. قال الألوسي رحمه الله في تفسيره إنما أخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بما سيقع من الفتن، إنما أخبرهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بما سيقع ليوطنوا أنفسهم على احتماله عند وقوعه، ويستعدوا للقائه ويقابلوه بحسن الصبر والثبات. ويقابلوه بحسن الصبر وتبذير. قضية الصبر من الأمور المهمة في زمن الفتن، لا كما يفعل كثير من الناس ينوح ويزمجر وما شابه ذلك ولا يصبر في زمن الفتن، وكأن فعله ذلك هو الذي يحل المشاكل وهو الذي يرفع البلاء وهو الذي يذهب بالفتنة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في الفتاوى، يقول وكثير من الناس، ابن تيمية كذلك ضعيفة، ابن تيمية هذا الكلام هذا عند بعض الناس لو لم تقل لهم إن ابن تيمية قاله لقالوا ما قال. هذا كلام شيخ الإسلام، اسمع ماذا يقول. وكثير من الناس إذا رأى المنكر أو تغير كثير من أحوال الإسلام جزع وكل وناح كما ينوح أهل المصائب، وهو منهي عن هذا، بل هو مأمور بالصبر والتوكل والثبات على دين الإسلام، وأن يؤمن بالله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وأن العاقبة للتقوى، وأن ما يصيبه فهو بذنوبه، فليصبر وإن وعد الله حق، وليستغفر لذنبه وليسبح بحمد ربه بالعشي والإبكار. تبن تيمية مرجئ، الفتاوى المجلد 18 صفحة 291 رحمه الله. قال وكثير من الناس إذا رأى المنكر أو تغير كثير من أحوال الإسلام جزع وكل وناح كما ينوح أهل المصائب، وهو منهي عن هذا، بل هو مأمور بالصبر والتوكل والثبات على دين الإسلام، وأن يؤمن بالله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وأن العاقبة للتقوى، وأن ما يصيبه فهو بذنوبه، فليصبر وإن وعد الله حق، وليستغفر لذنبه وليسبح بحمد ربه بالعشي والإبكار. رحمه الله. قضية الصبر في زمن الفتن خاصة في زمن تغير الأحوال كثير من الناس لا يفهمها، فيظن الظان أن الصبر في زمن الفتن هو عند عدم المقدرة على الحركة والفعل، وهذا غير صحيح. نعم الصبر كذلك أولى أن يكون عند عدم المقدرة وعند عدم الحركة والفعل، أو عدم استطاعتك للحركة والفعل، هذا من باب أولى، هذا حال الاضطرار. لكن يكون كذلك الصبر في حالة الاختيار، عندك قدرة على الحركة وأن تفعل وتفعل، لكن تكون المصلحة الراجحة والمصلحة الشرعية أن تصبر مع القدرة، وهذه من الدقائق المنهجية التي عرف بها منهج السلف. فالصبر لا تتصور أن الصبر يكون فقط عند عدم المقدرة، تصبر، قد تكون عندك قدرة على حركة، على فعل، على أن تقول، على أن تتكلم، على أن تتصرف تصرف معين، لكن تكون المصلحة الشرعية لا تقتضي الفعل والحركة، فيجب عليك أن تصبر كذلك. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم. اسمع ماذا قال في تفسير الآية المجلد الأول صفحة 538. يقول رحمه الله: كان المؤمنون، هذا كلام ابن كثير تاوى مرجئ، كان المؤمنون هذين غادي نتغلو لي عمر بن الخطاب مرجع ولا ماشي ولا عمر بن الخطاب ولا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: كان المؤمنون في ابتداء الاسلام هم في مكه مأمورين بالصفح والعفو عن المشركين والصبر الى حين، وكانوا يتحركون ويودون لو أمروا بالقتال بمعنى قبر ليشتفوا من أعدائهم، ولم يكن الحال إذ ذاك مناسبا لأسباب كثيرة، فلهذا لم يؤمر بالجهاد إلا بالمدينة لما صارت لهم دار ومنعة وأنصار. ولذلك صبر النبي في مكة لم يكن تثبيطا كما يقول البعض، وإنما حكمة ومراعاة للمصالح الشرعية. يقول ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين المجلد الثاني صفحة 150: إنه تعالى نهى المؤمنين في مكة عن الانتصار باليد، وأمرهم بالعفو والصفح لئلا يكون انتصارهم ذريعة إلى وقوع ما هو أعظم مفسدة من مفسدة الإغباء واحتمال الضين، ومصلحة حفظ نفوسهم ودينهم راجحة على مصلحة الانتصار والمقابلة. إذا كانت عندهم قدرة لكن المصلحة تقتضي خلاف ذلك في وقت معين، في وقت معين، هذا له تعلق بما مر معه. سكوت العلماء ليس دائما مذموما، فالأمور يعني ترى بهذه الصورة وينظر إليها بنظر علمي وبنظر شرعي دون عواطف. ولا يعني هذا من قريب ومن بعيد أن يقوم كل واحد منا بما يجب عليه بشروطه وضوابطه. إذن من أجل العبادات في زمن الفتن الصبر، وثمرة الصبر عظيم. أورد الإمام الذهبي في سير إعلام النبلاء هذا الكلام، يقول الذهبي رحمه الله: قال ابن سعد حدثنا الواقدي قال لما دعي مالك، إمام مالك رحمه الله، وشور وسمع منه وقبل قوله حسد وبغوه بكل شيء، فلما ولي جعفر بن سليمان المدينة سعوا به إليه وكثروا عليه عنده، الوشايات تصل إلى السلطان على الإمام مالك رحمه الله، وقالوا لا يرى أيمان بيعتكم هذه بشيء، وهو يأخذ بحديث رواه عن ثابت بن الأحنف في الطلاق المكره. عرف محنة الإمام مالك، ولكل إمام محنة. محنة الإمام مالك رحمه الله تعالى يعني كانت هذه المحنة، ولا يظن الظان أن محنة العالم لا تكون إلا إذا دخل السجن. هذا فهم خاطئ. وإلا كثير من السلف من الأئمة الكبار ما دخلوا السجن. قد تكون المحنة بمباشرته ودعوته للناس في حد ذاتها محنة. إذن قال: وهو يأخذ بحديث رواه عن ثابت بن الأحنف في الطلاق المكره أنه لا يجوز عنده. قال: فغضب جعفر فدعا بمالك فاحتج عليه بما رفع إليه عنه فأمر بتجريده وضربه بالصياط. مع ذلك مالك صابر، شوف الفتنة العظيمة، مع ذلك مالك رحمه الله صابر. وجبذت يده حتى انخلعت من كتفه، يعني ما يعني استطاع الإمام مالك رحمه بعد ذلك أن يرفع يديه ويقبض، فكان يرسل، فأخذها أصحابنا وقالوا مذهبنا لا لا لا يقبض الإمام مالك، مع أنه أورد الحديث في الموطأ. والراجح والمشهور في المذهب القبض، الراجح والمشهور في المذهب كما أشار إليه غير واحد منهم القاضي عياض رحمه الله. وارتكب منه أمر عظيم، فوالله ما زال مالك بعد في رفعة وعلو. لما؟ لصبره رحمه الله. علق الذهبي على هذا هذه الواقعة فقال رحمه الله: قلت هذه ثمرة المحنة المحمودة. محنة محمودة، لأن هناك محنة مذمومة، ليس كل محنة محمودة. قال: قلت هذا ثمرة المحنة المحمودة، أي جزاء الصبر، أنها ترفع العبد عند المؤمنين. ثم قال الذهبي: وبكل حال فهي، إيش هي المحنة؟ فهي بما كسبت أيدينا. لا سلف العلماء يقولون هذا الغالب. قال: وبكل حال فهي بما كسبت أيدينا، ويعفو الله عن كثير، ومن يريد الله به خيرا يصب منه. وقال النبي عليه السلام: كل قضاء المؤمن خير له. وقال الله عز وجل: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. وأنزل تعالى في واقعة أحد قوله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وقال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ثم قال الذهبي: فالمؤمن إذا امتحن صبر واتعظ واستغفر ولم يتشاغل بذم من انتقم منه فالله حكم مقسط، ثم يحمد الله على سلامة دينه ويعلم أن عقوبة الدنيا أهون وخير له. إذا هذا كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى في خصوص هذا الأمر. إذن فالصبر هو من أعظم العبادات التي ينبغي أن يحرص عليها المرء ويسعى لاكتسابها، خاصة في زمن الفتن. بقي معنا شيء نرجئه في الحصة التي تأتي إن شاء الله تعالى إذا مد الله في العمر. قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والله أعلى وأعلم وعزه.